الحمد لله بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى ما زلنا نواصل الحديث عن تفسير القرطبي، هذا التفسير الجامع الشامل والذي هو موسوعة من موسوعات العلم كما أشرنا آنفا. وقد قلت لحضراتكم إن القرطبي عليه رحمة الله قد قطع على نفسه أمورا وشروطا في مقدمة تفسيره، فرأينا أنه ولله الحمد استطاع أن يوفي بها في تفسيره وما أخل بشيء منها، وقد تتبعناها شيئا فشيئا من خلال أمثلة تناولناها من ثنايا هذا التفسير، فوجدنا أن الرجل وفى وما قصر لله الحمد. وكان آخر شيء قد وقفنا عنده ألا وهو القرطبي قد عن تفسيره عنوانا، فسمى هذا التفسير الجامع لأحكام القرآن، ومعنى هذا أنه ما تأتي آية إلا ولا بد وأن يجمع كل ما تشتمل عليه من أحكام حتى يكون الاسم على مسمى كما يقال. إذا كان قد أطلق هذا الاسم على التفسير فينبغي أن يلتزم بهذا. وإذا ما تتبعت تفسير الرجل استطعت أن ترى فعلا أن الاسم على مسمى، فهذا الكتاب يعتبر موسوعة فقهية بكل المقاييس، فما من آية تأتي إلا ويذكر فيها عدة مسائل، وهذه المسائل تحتوي على كثير من الأحكام التي تشير إليها هذه الآية إما من قريب وإما من بعيد، ولذلك يذكر في الآية الواحدة عدة مسائل قد تتجاوز 40 مسألة، فتستطيع أن تخرج من الآية الواحدة ببحث طويل قد تؤلف فيه كتابا أو مجلدا من خلال تناولك لهذا التفسير الذي حينما سماه الجامع لأحكام القرآن التزم بأن يكون الاسم على مسمى. ولذلك قلت لكم هناك من الآيات ما تصل مسائلها إلى أزيد من 40 مسألة، تجلس تقرأ وتنهل من معين هذه الآية ومن هذه المسائل كأنك تتناول وجبة دسمة، وهذا حق. وأنا واحد من الناس شخصيا أستمتع كثيرا وأنا أقرأ في هذا التفسير وأتناول هذه المسائل كما ذكرها القرطبي. ومن هنا لما قسم العلماء التفاسير فقالوا هناك تفسير بالمأثور، هناك التفسير الاجتهادي، هناك التفسير الصوفي، هناك التفسير المعتزلي، هناك التفسير الإلحادي، هناك التفسير الفقهي، وضعوا تفسير القرطبي ضمن التفاسير التي تسمى بالتفسير الفقهي، مع أنه يحتوي على الأثر والحديث والقراءة واللغة وكذا وكذا وكذا، ولكن هو فعلا يغلب عليه الطابع الطابع الفقهي، لأنه كما قلت ما من مسألة أو ما من آية إلا ويذكر فيها مسائل عدة وتناول فيها قضايا حتى قد لا تخطر على ذهن الرجل، يعني لا تخطر على ذهن الرجل، يعني مثلا لما يأتي فيتكلم وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصايا أجد شيئا غريبا عجيبا، أمسك بهذه الآية هي عصايا، وبعدين يقول لك طيب هل الإمساك بالعصا سنة أو ليس السنة، لازم تطلع لك حكم، وما هي يعني محاسن العصا، أي عصا الإنسان بيمسكها ويعتمد عليها، طيب إذا كانت هي سنة الدليل على سنيتها إيه ومحاسن العصا إيه ويعمل بحث ممكن تعمل انت خطبة في العصر بس من خلال تلاولك لتفسير القرطبي. زي ما قلت لك ما من مسألة حتى ولو قد يأتي بمسائل احيانا لا تخطر على البال تكون بعيدة عن الذهن تماما ثم تجد انه ذكر فيها احكاما فقهية قد لا تخطر على بالك. انا اريد ان امسك بمسألة بتمامها آية ذكر فيها جملة من المسائل وطبعا سأتخير الوسط يعني لا آتي لك بآية أمسك فيها أو ذكر فيها أكثر من 40 مسألة فهذا شيء طول ولا نريد أن نقل نمسك بالوسط ومسألة نحن نحتاج إليها إن شاء الله تعالى أو نحن نكون في أمس الحاجة إليها في الوقت الحالي ونحتاج أن نعرف أحكامها وما يتعلق بها. لما جاء وتناول آية في سورة النحل وهي قول الله سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وبدأ هذا الرجل يذكر أولا كم مسألة هيذكرها في هذه الآية فأول شيء كتبه وخطه بيده قال فيه 21 مسألة كم مسألة 21 وأنا بقول لك ده الواصل يعني فيما تجاوز 40 وفيما هو أقل فقال فيها 21 مسألة 21 مسألة تخرج بها حول هذه الآية من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا نعوذ بالله من هذا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فلما هو بيقول فيها 21 مسألة ده في آية طيب 21 مسألة دول بدو حوالين كمان أول مسألة ذكر فيها التفاصيل اللغوية وعلاقة الآية بما قبلها أول مسألة ربط بين الآية والآيات اللي هي السابقة وبعد كده دخل فيه تفاصيل الإعرابات وتوضيح الكلمات عن طريق اللي هي عن طريق اللغة دي أول مسألة. المسألة الثانية بيذكر سبب نزول هذه الآية تعد كده بقول لك تعمل بحث كامل من خلال هذا التفسير عن أي آية أردت أن تتناولها فيأتي في الآية أو المسألة الثانية ويقول لك سبب نزول هذه الآية فيقول لك هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر عند كما قال أو في قول أهل التفسير لأنه قارب بعض ما ندبوه إليه ليه إلا من أكره وقلبه إيه من بالإيمان فهو فعل المشركين بعض ما ندبوه إيه إليه. طب وقال بعض ليه قال بعض ليه من سواء من أهل الشرك أو من أهل الظلم بيكون حاجة من اثنين يا قول يا فعل وده اللي بيظهر على الانسان يا قول يا فعل. فلما نيجي نسال عمار بن ياسر اكره على القول ام اكره على الفعل هو اكره على ايه تمام وعشان كده هيجي يصير لك قضيه خطيره جدا في هذه الايه هل هناك فرق بين أن تكره على القول وتكره على الفعل طب لو أكرهت على القول من خلال هذه الآية قول طب ولو أكرهت على الفعل طب قالوا لك اضرب عبد الله طب اقتله طب اشرح ماله طب اهتك عرضه ده فعل ليك رخصة أن تفعل ولا ملكش ما تستعجلش ان تشتق كده على طول خلاص يعني على طول تمام وعشان كده القرطبي كان دقيق جدا شوف حتى هو بيذكر سبب النزول ولذلك اي قارئ اخواننا لابد ان يلتفت الى كل لفظ بيمر عليه لابد ان يلتفت الى كل لفظ بيمر عليك واجعل يعمل عند نفسك شيء من الحساسيه لو كنت قاعد بتقرا اي لفظ تسال نفسك ليه جيت تعبير كده وليه تعبر كده وليه وعشان ايه عشان تاخد بالك من ليه فهو بيقول هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر ليه؟ لأنه قارب بعض ما ندبوه إيه؟ بعض ما ندبوه إليه. قال ابن عباس: أخذه المشركون وأخذوا أباه وأمه سمية وصهيبا وبلالا وحبابا وسالما فعذبوهم، وربطت سمية بين بعيرين ووجئ قبلها بحربة، والعياذ بالله، نعوذ بالله من هذا، ونسأل الله السلامة. وقيل لها: إنك أسلمت من أجل الرجال. فعل هذا الكلام مجاهل عليه لعنة الله بالحرب، وجاءها في فرجها وقال لها: أنت ما أسلمت إلا لأجل الرجال، فيلا مصيبة يعني، والعياذ بالله. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة كانوا يحضرون هذا ويرقبون كل هذا، ومع هذا ما تدخلوا لمنع هذا بالقوة، ما تدخلوا لمنع هذا بالقوة، وكان ذلك لحكمة. ويمكن أنا اتكلمت عن الموضوع ده، بنتكلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن الإيه؟ والنهي عن المنكر. فبيقول: وقيل لها: إنك أسلمت من أجل الرجال، فقتلت وقتل زوجها ياسر، وهما أول قتيلين في الإسلام. وأما عمار فأعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرها، وحط هنا 20 خط وخد بالك بالكلمتين دول، فأعطاهم ما أرادوا إيه؟ بلسانه إيه؟ مكرها. فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن عادوا فعد، فإن عادوا فعد. وبيذكر بقى معلومة طيبة هنا احفظها، بيقول: وروى منصور بن المعتمر عن مجاهد قال: أول شهيدة في الإسلام أم عمار، اليمين سمية، قتلها أبو جهل، وأول شهيد من الرجال مهجع مولى عمر. عشان تبقى عارف، لأن في بعض الإخوة قالي في مرة جاب لي ورق من سبقات، وأول شهيد وأول شهيد، اقرأه. مهجع اللي هو مين؟ مولى إيه؟ مولى عمر. وبدأ يفيض بقى في هذه المسألة، ويذكر أحاديث خاصة في فضل آل ياسر، تمام، وفي فضل أول من عذبوا في الإسلام. فكانت هذه المسألة الثانية. يأتي إلى المسألة الثالثة، وهي من أهم بقى المسائل، هي المسائل الحساسة كما يقال، اللي هي بقى لما تسمع دلوقتي مسائل الإكراه بقى. أنا أكره وفلان أكره، وبعدين يجي يقول لي: طيب أنا عايز أحلق لحياتي، ما أنا مكره. طب حلق اللحية قول ولا فعل؟ قول ولا فعل؟ فعل. تتعدى بيه على غيرك ولا تعلق بنفسك؟ تمام. تشوف بقى لان افعالها تبقى اقساط، في فعل تجاه النفس، وفي فعل تجاه ايه؟ تجاه الغير، زي الاقوال، في قول تقول على نفسك، في قول تقول على غيرك. يعني ممكن تكره وتقول لك: قول ان فلان ده كان حرام، قول ان فلان ده كان مشترك معاه في كذا، قول ان فلان ده زاني، قول كذا قول كذا، زي ما يطلب منك. ففي اقوالها تتعلق بذاتك، في اقوالها تتعلق بالاخرين، في افعالها تتعلق بذاتك، في افعالها تتعلق بالاخرين. هل الامور دي تحكمها قوانين ولا كلها لها حكم واحد؟ دي من ضمن الامور اللي هيبدأ القرطبي يتكلم فيها ويتناول بعض مسائل منها على وجه التفصيل والبيان. بيقول: اما المسألة الثالثة، لما سمح الله عز وجل بالكفر به وهو اصل الشريعة، اصل ايه؟ اصل الشريعة، الامام بالله، مش كده ولا ايه؟ وهو اصل الشريعة عند الاكراه، ولم يؤاخذ به الله بخلال الآية دي، رخص لنا في الكفر به عند الاكراه، مش كده ولا ايه؟ مع ان الامام دي ده اصل ايه؟ الشريعة. فرخص لك ان تترك اصل الشريعة اذا ايه؟ اذا اكرهت. حمل العلماء عليه فروع الشريعة كلها. اذا كان ابيح لك في الاكراه ان تنطق بكلمة الكفر، يبقى يباح لك كل ما هو ايه؟ كل ما هو ايه؟ سوى ذلك. خلاص، انك بعت الايمان، أو مش عايز اقول بعت، علشان عايز اقول قلت كلمة الكفر وتنحيت عن الايمان قولا وانت مكره، يبقى الله يحل لك، قل اخر وانت ايه؟ وانت مكره. تمام. فإذا وقع الإكراه عليها هي كلمة الكفر يعني، لم يؤاخذ به ولم يترتب عليه حكم. وبه جاء الأثر المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الحديث والخبر وإن لم يصح، وده طبعا زي ما قلنا ده من منهج ايه القرطبي، اللي لما يذكر الرواية بيعمل ايه بيعلق عليه. والخبر وإن لم يصح سنده فإن معناه صحيح باتفاق من العلماء، اتفاق من ايه العلماء. قاله القاضي أبو بكر بن العربي، وذكر أبو محمد عبد الحق أن إسناده صحيح. يعني عايز يقول لك هناك من العلماء من صحح ايه من صحح إسناده، وإن كان الكل متفق على أن المعنى بتاعه ايه صحيح ماشي. وقد ذكرها أبو بكر الأصيلي في الفوائد وابن المنذر في كتاب الإقناع. دي المسألة اللي ايه الثالثة. الرابعة: أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان ولا تلين منه زوجته ولا يحكم عليه بحكم الكفر، هذا قول مالك والكوفيين والشافعي غير محمد بن الحسن. فإنه قال محمد بن الحسن ده تلميذ أبي حنيفة: إذا أظهر الشرك كان مرتدا في الظاهر. يعني ده عايز أقول لك إن في رأي لمحمد تلميذ أبي حنيفة بيقول لا، إحنا كما أظهر الشرك نحكم عليه بالإيه بالشرك، لكن إيمانه ده يكون معه ومع مين ومع الله. طبعا ده قول الشاذ، ونشوف هذا الكلام. إذا أظهر الشرك كان مرتدا في الظاهر وفيما بينه وبين الله تعالى هو على الإسلام، وتبين منه امرأته ولا يصلى عليه إذا مات، ولا يرث أباه إن مات مسلما. وهذا القول يرده الكتاب والسنة. يعني أقول لك ده كلام غير مقبول، يرده الكتاب والسنة لقوله تعالى: إلا من أكره الآية، وقال: إلا أن تتقوا منهم إيه فقاد، ربنا قال كده سبحانه وتعالى، وقال: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض الآية، وقال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. كل دي استثناءات لمن فعل هذا تقى، لمن فعل هذا مكره، لمن فعل هذا وهو مستضعف. فقول محمد يخالف كل هذه الآيات كما يرى القرطبي. فعذر الله المستضعفين الذين يمتنعون من ترك ما أمر الله به، والمكره لا يكون إلا مستضعفا. وده شيء طبيعي يعني، مش كده اللي مغلوب على ايه مغلوب على أمره. تمام. الخامسة، المسألة الخامسة: ذهبت طائفة من العلماء إلى أن الرخصة إنما جاءت في القول. الرخصة فين؟ قالوا محل الآية دي اللي ايه الآية دي جاءت في القول فقط. فتقول لقول قول ما دامت هناك ايه ما دامت هناك رخصة. طب والفعل؟ قالوا لا، أما في الفعل فلا رخصة فيه. لا، مش رخصة. مثل أن يكره على السجود لغير الله، وهو ده فعل. يقول لك اسجد لي، اسجد لفلان، اسجد لصانع. تمام. مثل أن يكره على السجود لغير الله، أو الصلاة لغير القبلة، أو قتل مسلم، أو ضربه، أو أكل ماله. تمام. أو الزنا وشرب الخمر وأكل الربا. يروى هذا عن الحسن البصري. إذا عايز أقول لك إن ده رأي مين، الحسن البصري بيقول إن أي إكراه في القول ماشي، أما إذا دخل في الفعل فلا. يبقى الأكرم لك إن أنت إيه تموت أو يقع بك ما هددت به، لكن لا تفعل ما أكرهت عليه من أفعال. يروى هذا الحسن البصري رضي الله عنه، وهو قول الأوزعي وسحنون من علمائنا. سحنون ده من علماء المالكية، وأنا قلت لكم أن القرطبي كان مالكيا، ونشوف النهاردة إذا كان متعصبا للجملة. وقال محمد بن الحسن: إذا قيل للأسير اسجد لهذا الصنم وإلا قتلتك. فقال إن كان الصنم مقابل القبلة فليسجد له. يعني بقول لك خليك ذكي محمد بن الحسن برضو مع الحسن الواصل عشان تبقى عارفين في عدم في يعني في المجارات من أكرهك على الأفعال ما تفعلش. لكن محمد بن الحسن بيقول فيه أمور ممكن يدخل فيها الذكاء والنية. فقالوا لك اسجد للصنم ده فبص الصنم ده في وجهة القبلة فاسجد، ويبقى في يدك انك بتسجد ليه؟ بس اتجاه القبلة ولله خلاص بس بيسأل. لكن في غير اتجاه القبلة يبقى فعل السجود كده خالص لمين؟ للصنم. يبقى ما تسجدش، يبقى ما تسجدش. ده رأيه قرطبي هيحل الرأي ده وهقول كلمة جميلة برضه يرد عليه. إن كان الصنم مقابل القبلة فليسجد وتكون نيته لله تعالى، وإن كان لغير القبلة فلا يسجد وإن قتلوه. والصحيح ده قول من بقى القرطبي، والصحيح أنه يسجد وإن كان لغير القبلة. وما أحراه بالسجود حينئذ. ليه؟ شوف بقى ذكاء القرطبي. القرطبي يقول لك الفلسفة دي إيه اللي كان في وجه القبلة ولا إيش في وجه القبلة؟ اسجد وخلاص، وجه القبلة غير وجه القبلة اسجد. قال ليه؟ اسمع القرطبي يقول كلمة خطيرة قوي هنا وصح هذا الكلام. فقيه بيقول ايه؟ ففي الصحيح عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة الى المدينة على راحلته حيث كان وجهه. قال وفيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. قال لك قبلة مش قبلة في اي جهة اسجد نيتك مين؟ ونيتك لله. اشمعنى بتقول اسجدت كده نيتي لله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي النوافل كما هو معروف نافله السفر على دبته اينما توجهت، ولما عدوا صفصفوا ويصلي لغير قبله نزل قول الله تعالى ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله. فالقرطبي عايز يقول لك ان دي يعني مساله يعني فيها شيء من الاستعراض كده بس، لكن هي مش صحيحه. ان المساله لو نيه يبقى في اي حته اسجد، وخلي النيه مع مين؟ مع الله وكل الجهات المشرق والمغرب لله. تمام. وكان يوثق غير انه لا يصلي عليها المكتوبه، يعني ما كانش بيصلي على الدواب الايه المكتوبه، كان بيصلي الكلام ده في نافله الايه في نافله السفر. واحتج من قصر الرخصة على القول، اللي قالوا ان انت في الاكراه لك رخصة في الايه في القول وليس لك في الفعل. حجتهم ايه؟ حجتهم ايه؟ بقول ابن مسعود ما من كلام، ما من ايه؟ كلام يضرأ عني صوتين، يضرأ يعني يدفع، يضرأ عني صوتين من ذي سلطان الا كنت متكلما به. يعني ابن مسعود بيقول والله لو اي كلام هقوله يدفع عني اذى اي سلطان هعمل ايه؟ هقوله. فقصر المساله على الايه؟ على الكلام فقط لا غير. فاخذوا الحجه من هنا بقى. تمام. فقصر الرخصه على القول ولم يذكر الفعل. طب القرطبي رايه ايه؟ بيقول وهذا لا حجه فيه، وهذا لا حجة فيه. طب ليه؟ لأنه يحتمل أن يجعل الكلام مثالا، وهو يريد أن الفعل في حكمه. يعني أنا بقى أتكلم في وقعة عين فأقول والله لو خلونا أقول كذا لهقول، هل معنى هذا أنهم لو خلونا أفعل كذا مش هفعل؟ أنا بدي مثال لو قالوا لي هقول. تمام. يبقى كذلك ولو طلبوا مني أن أنا أفعل إيه هفعل، وده وارد لان مفيش في كلامي ما يصرح صراحه ان انا رحت قايل ولو طلبوا مني ان افعل فلن افعل. مفيش في كلامي هذا، فده لا يعتبر حجه. ليه؟ لان القول محتمل، محتمل ان كمان يكون الامر كذلك في الايه؟ في الافعال، مش كده ولا ايه؟ والدليل زي ما بيقول اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال. بعض القاعده دي. تمام؟ لأنه يحتمل أن يجعل الكلام مثالا وهو يريد أن الفعل في حكمه. وقالت طائفة الإكراه في الفعل والقول سواء إذا أسر الإيمان. أنا المسائل عندي كلها في الداخل منضبطة، فأكرهت على قول، أكرهت على فعل، النتيجة إيه؟ النتيجة واحدة. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب ومكحول، وهو قول مالك وطائفة من أهل العراق، وراى ابن القاسم عن مالك أن من أكره على شرب الخمر وترك الصلاة أو الإفطار في رمضان أن الإثم عنه مرفوع. يبقى العلماء في مسألة بقى الأفعال الكل متفق على أنه لخص لك في إيه؟ في الأقوال. الخلاف فين؟ في الأفعال. البعض يرى أنه لا رخصة لك في الأفعال، والبعض يرى أنه لا رخصة لك في الإيه؟ في الأفعال. وعلى فكرة المسألة دي محتاجة بقى التفاصيل أكثر، ترجع لها بقى في كتب الأصول وفي كتب الفقه، اللي زي بقول لك بقى الأفعال دي هتختلف باختلاف الوقائع والأحوال. تمام؟ فدي مسائل زي الأقوال، زي الأقوال. يعني أحمد بن حنبل عليه رحمة الله كان من الذين يرون أنه أو أن رجل العلم لا يجوز له أن يأخذ بالرخصة في حالة الإغراء حتى في الأقوال، حتى في الأقوال. وعشان كده هو فتن في قضية القول بخلق القرآن الكريم. يمكن كل أهل العلم في عصره إلا هو رجل أو رجلان تمسكوا بأن القرآن غير مخلوق، والباقي كله قال هو مخلوق، ووافق أهل الجور في هذا الوقت على أقوالهم. فأحمد بن حنبل لما سئل يعني لماذا لم تأخذ بالرخصة وأنت لك رخصة، فقال ما كان لرجل أن يقتضى به أن يضل الناس. يعني اعتقد أنه لو أخذ بالرخصة به وقال بهذا القول إن هي المسألة مش نجات نفسه وبس، ده هيبقى فيها إيه؟ هيبقى فيها نعم إضلال للناس. وعشان كده دي قضية زي ما قلت لك بتحتاج لأكثر لبيان أكثر من هذا بكثير، ويرجع لها في مظانها. لا تعتبر ذاك الخطوط اللي إيه؟ الخطوط اللي إيه؟ الخطوط العريضة زي بيقول يعني. تمام؟ لكن هو يذكر لك بالأمثلة علشان برضو تكون على حذر. السادسة أن من أكره على قتل غيره، هو ده إكراه الفعل، بس ده نوع معين من الايه؟ من الفعل. أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتله ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره. ودي برضه هتخليك ترد على بعضهم اللي بيجي يقول لك اللي عبرت موت فلان ولا علان، يقول لك من مكره انا هعمل ايه؟ ينفع؟ كل الكلام ما ينفعش، الكلام ما ينفعش، لان ايذاء المسلم بقتل او غيره لا يمكن ان يجوز لك حتى وان اكرهت. ذات المسلم لها حرمه، لها حرمه كحرمه ذاتك، فانت هتخير فتؤذنت ولا تؤذي أخيك؟ لا يبقى تؤذن، لا يبقى تؤذن، لأن النتيجة هتكون في النهاية إيه؟ واحدة واحدة. فلما يؤذوك أحسن ما أنت تؤذي. كلام واضح؟ يقول لك بقى موته ضربه كسره اعمله، وتقول ما أنا عبد المأمور ولا مكره ولقمة العيش، كل ده كلام لا يقبل ولن يقبل بين يدي الله رب العالمين، عشان يعني تبقوا عارفين القاعده كويس. يبقى اجمع العلماء على من على ان من اكره على قتل غيره انه لا يجوز له الاقدام على قتله ولا انتهاك حرمته بجلد او غيره، ويصبر على البلاء الذي نزل به، ولا يحل له ان يفدي نفسه بغيره، ولا قالك الصلاه والسلام ما نضيعش، لا لا لا الا كذا، ويسال الله العافيه في الدنيا والاخره. تمام؟ أجيب لك قضية تانية ودي مهمة جدا. واختلف في الزنا بيكرهوك على الزنا، اعتدي على عرضه فلانة ولا علانة ولا زميار تعمل ايه؟ فقال مقرف وأطمر وابن عبد الحكم وابن المادشون لا يفعل ذلك أحد، وإن قتل لم يفعله. خلاص حتى لو قتلوك إياك أن تفعل، فإن فعله فهو آثم ويلزمه الحد، فهو آثم وإيه؟ ويلزمه الحد. وبه قال أبو ثور والحسن، قال ابن العربي، ابن العربي الملك احنا تكلمنا عنه قبل كده، الصحيح أنه يجوز الإقدام على الزنا ولا حد عليه ولا حد عليه خلافا لمن ألزمه ذلك، لأنه رأى أنها شهوة خلقية لا يتصور الإكراه عليها، وغفر عن السبب في باعث الشهوة وهو الإيجاء إلى ذلك، وهو الذي أسقط حكمه. يعني عايز يقول إن دي فرق أقيم عليه الحد ليه؟ يذكر، مش عايز أطول في الخلاف في هذه المسألة، لكن بدأ يذكر خلافات الأئمة في مسألة من أكره على الزنا، وأنا واحد من الناس وافق أصحاب الرأي الأول أنه لا يفعل حتى وإن قتل. يا أخي ده من مات دون عرضه فهو شهيد، فبشهيدك عرض غيرك، وعرض غيرك أي أخت مسلمة عرضها عرض إيه؟ عرض الله. فإذا كنت إذا اعتدى عليه آخر أنت على السلام أن تموت في سبيل هذا، فبلا تنقلب منك أنت هذا. وعلى هذا بقى الأمور اللي ابن الأحيان نسمعها اللي يوجهه أمر اللي سمعته في أيام مركز القوى البلاوي اللي كانت بتمر على المسلمين وبتمر علينا، والشعب المصري ده شعب مقهور من يوم يعني. فكانوا أموره يجيبوا كلب من الكلاب إذن لفلان وأذانه، ولا أنا مالي ما أنا مكره وده أمره والذنب مش عليا. لا يا إخوان لا تفعل هذا حتى ولو مت في سبيل هذا وفي سبب امتناعك، لا تفعل هذا. وانا بقول لكم ان لو اي يعني واحد من دول وجد اني هو لا يطاع في مثل هذه الامور مش هيقدم عليها، لكن بيلاقي اللي دايما بيفعل فيروح سائل. ثالثة، السابعة، اختلف العلماء في طلاق المكره وعتاقه. لو واحد اكره على الطلاق، فقال الشافعي واصحابه لا يلزمه شيئا، فيش طلاق. ولا يمكن سلمنا زمان في حكم طلاق المكره، وقلت لكم انه رايح لطلاق المكره غير ايه؟ غير واقع بالمره. وذهب ابن وهب عن عمر وعلي وابن عباس انهم كانوا لا يرون طلاقه شيئا، صحيح. وذكره ابن المنذر عن ابن الزبير وابن عمر وابن عباس وعطاء وطاووس ومالك والاوزعي واحمد واسحاق والطاووس. واجاز الطائفه طلاقه، روي ذلك عن الشعبي والنخعي وابن كلاب والزهري وقتادة، وقول الكوفيين قال أبو حنيفة طلاق المكره لا يلزم. طبعا من خلال هذا الكلام عدد الفقهاء الأربعة مجمعين على أن طلاق المكره لا يقع بأي حال من الأحوال، تمام، لأنه طبعا انعدم فيه الرضا، فيش رضا بالطلاق ورادي. وبدأ يتكلم أيضا في هذه المسألة وأن هذا الطلاق على الراجح أنه لإيه؟ لا يقع. دي مسألة، مع أن الطلاق ده قضية في الإيه؟ تعلق بإيه؟ بالقول، وأيضا لا يقع. الثامنة، أما بيع المكره والمضروب فله حالتان. واحد أكرهك على أنك تبيع شيء، شاف حتة أرض عندك عباس فأكرهك على أنك تبيعها له، او بس اكرهت عليه انك تبيعه له. ده بيحصل احيانا عشان تبقى عارف. وفي اصحاب بيوت بتكره الساكن على انه يسيب ويعزل، كلنا بنمر بالبلاوي دي. الاولى ان يبيع ما له فيه حق، فالبيع واجب عليه، هو اكره وباع خلاص، البيع ايه؟ البيع ايه؟ نفذ. لكن المكره اثم ولا مش اثم؟ المكره ولا المكره؟ المكره، المكره آثم، المكره ايه؟ آثم طبعا. ليه؟ لانه باع ما يمتلك. وبدأ برضو يذكر، مش عايز برضو طول في المسألة دي، بدأ يذكر اقوال العلماء في البيع يقع او لا يقع، ومتى يقع ومتى لا يقع. يجي في المسألة التاسعة، واما نكاح المكره اللي جوزوه غصب ايه؟ غصب عنه، جوز رغم انفه. فقال سحنون أجمع أصحابنا من الملكية أيضا على إبطال نكاح المكره والمكرهة، على إبطال إيه؟ نكاح المكره والمكرهة. وقالوا لا يجوز المقام عليه لأنه لم ينعقد. طبعا وأجاز أهل العراق نكاح المكره، وقالوا لو أكره على أن ينكح امرأة بعشرة آلاف درهم وإلى جائز وتأخذ مهر المسك، تمام العاشرة، فإن وطأها المكره على النكاح غير مكره على الوطء والرضا بالنكاح لزمه النكاح عندنا. المسألة مهمة جدا، جوز أنفه الزواج لحد دلوقتي غير صحيح غير نافذ، فلما دخل عليها والله حييت بالمفاجأة معها أصبح النكاح ساريا، لأن الوطء هنا جه برضاه. ودي مسألة مهمة جدا على السؤال، حبيت أكمل لك عشان كده تمام إلى آخر هذه المسألة. بديك يعني حالات الاستمرار على الزنا يبقى الحكم فيها إيه؟ تمام، وجوب الصداقة على المستكرهة، وبعدين إذا أكره الإنسان على، ودي مسألة هذكرها لك برضو أحب أفصلها لك، اللي هي مسألة 13، إذا أكره الإنسان على إسلام أهله لما لم يحل، يعني أكره أكره على إنك تسلم مراتك لشيء لا يحل، تسلمه ولا ما تسلمهاش، ويجوز لك ولا ما يجوز لكش. تمام، طبعا المسألة دي عشان تبقوا عارفين انت فيها بين امرين، ممكن تسلمها وممكن تقتل دون ذلك، فان قتلت دون ذلك فانت شهيد. طب وان اسلمتها هذا جائز او لا يجوز؟ ده السؤال، هذا جائز او لا يجوز؟ نعم لا، ما تلخبطش يا حاج احمد، استنى لاحسن الكلام اللي اقوله دلوقتي، كلام خطير وهتلاقي نفسك كده بتغتاب نبي من انبياء الله. مش تصبر، ما تستعجلش. بيقول اذا اكره الانسان على اسم، اسمع بقى اللي هقوله لك ده عشان تحصلك مفاجاه حلوه كده، اذا اكره الانسان على اسلام اهله لما لم يحل اسلم، يجوز له هذا حد احد ازاي؟ ولم يقتل نفسه دونها ولا احتمل اذيه في تخليصها، والاصل في ذلك. طب ايه الدليل على كده؟ ما خرجه البخاري عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر ابراهيم عليه السلام بساره ودخل بها قريه فيها ملك من الملوك او جبار من الجبابره، فارسل الي ان ارسل بها الي فارسل بها. فلا تحدح اسكت يعني، فارسل بها. طبعا القصه دي معروفه في البخاري، انه كان هذا الملك من عدته يعتدي على كل امراه جميله، وبشرط انها تكون متزوجه، ده كان الشرط، شرط انها تكون متزوجه، وده كان نوع من انواع الجبروت واذلال الرجال. وكانت النتيجه لما نزل ابراهيم بالسيده ساره في هذه الارض وعلم هو بهذا، وقالوا ان دخلت امراه هي اجمل اهل الارض، فارسل الى ابراهيم ارسلها لي، فارسلها اليه سيدنا ابراهيم وقال لها اذا سالك فقولي انك اختي. ودي الحديث ده ايضا ذكروه في باب في المعاريض مندوح عن الايه؟ عن الكذب، وهي اخته فعلا في الايه؟ في الدين، لانه قال لها لا اعلم احدا على هذه الارض يعني من الغير وايه؟ وغيرك، احنا بس الاثنين يعني اللي فرض الاخوات، فقولي انك اختي. ولذلك لما دخلت عليه واخبرته انها اخته، وكانت النتيجه انه ايضا اراد ان يقع عليها، فلما قام ركض لقى نفسه بيقع وخر كده في حاله غريبه عجيبه، وبعدين خلي عنه فقام فوقع، فخلي عنه فقام فوقع، فنادى على خدمه وحسنه وقال اخرجوا بها فانها شيطانه، مش ممكن تكون انسانه يعني كده عادي. الحديث ده كان هو منشأ الخلاف في المساله دي، ان لو اكره المرء على ان يسلم اهله ويسلمهم ولا ما يسلمهمش، البعض اخذ بظاهر هذا الحديث زي القرطبي ها هنا وقال انه له ان يسلم وليس له ان يقتل او ان يسلم نفسه لتقتل. وكان لهم تعليل ظريف جدا، قالوا لانه قد يعني يقتل وايضا يقع عليها ما سوف يقع عليها، ده اللي حصل، ولم يغير شيئا. قتل وقع عليها ايضا ما ايه ما وقع. ابراهيم يقول لا يروح قتله يكون النتيجة برضه هيقع على امراض ما عملش حاجة. يبقى ما عملش حاجة تمام. فتبقى يقول الخسارة بقت ايه بقت خسارتين بقت خسارتين. فلا عايزين خسارة واحدة وقالوا هذا. والبعض الاخر قال لا ويجوز له يعني يجب عليه ان يمتنع ولا يقاس هذا على ما فعله ابراهيم. فابراهيم كان يعلم ان الله لم يتخلى عن امرأته وانه ما كان لامرأة نبي ان يطأها غير نبي. كان يعلم هذا وعشان كده اسلم وهو لا يخشى شيئا عليها. لان معروف ان الله يعصم زوجات الاب حتى لو كفر حتى لو كفر. تجد حالة غريبة لا يمكن يقربها رجل اخر وده مش ليها احتراما لماء النبي حتى لا يخالطه غيره حتى لا يخالطه غيره تمام. فقال النبي فالبعض رآها دي مسألة خاصة بإبراهيم وهو كان يعلم ان هذا الملك لن يوصل الي بأي حال من الاحوال. طب يقول لك طب وليه قال لها قول ان انت اختي بقى اللي هو بيسموه الاخذ بالايه الاخذ بالاسباب تمام. لكن في النهاية هو يعلم انه لن يخربها. والبعض الاخر قال لها لاني حتى لو يعلم لان المسألة انك حتى لو قتلت فلن تغير ايه فلن تغير شيئا تمام. البعض قال هذا وده كان مما يعني يميل اليه القرطبي ودي مسألة وكانت برضه عشان تبقى عارفها. والاصل في ذلك وبدأ يذكر ايه الحديث. فدل هذا الحديث ايضا على ان سارة لما لم يكن عليها ملامة فكذلك لا يكون على المستكرهة ملامة ولا حد فيما هو أكبر من الخلوة لأنها راحت وكانت مع الملك في إيه؟ في خلوة. فعايز يكون الحديث ده دليل على أنه يجوز له أن إيه؟ أن يسلمها. وطبعا لكن لما تقرأ المسألة في الكتب الأخرى توسع فيها هتجد اللي أنا بقوله لك الآن والخلاف اللي نشأ لماذا يعني أسلم إبراهيم نقيس نفسنا عليه ولا منقصي بمسألة زي ألا كنترة فيها شيء من هذا. بدأ بقى في المسألة الرابعة عشر اليمين. من حلف يمينا وهو مكره يعني انت في كثير من الأحيان بتجد نفسك مضطر تحلف حتى ولو كان ايه حتى ولو كان كذبا. والمسألة برضو بتختلف احيانا بتحلف كذبا لتنجو بنفسك وبروحك احيانا بتحلف كذبا لتنجو بإخوانك احيانا بتحلف كذبا لتحفظ لقمة عيشك وغربتك. مش بيحصل كده. بدأ يتكلم في مسألة اليمين لمن أكره على اليمين ومش هقول لك قال ايه بقرأها انت بقى تمام لان برضه الكلام فيها طويل وشكلنا كده هنقعد للصبح احنا لسه ما كملناش الواحد يشوف مسألة. نعم وماله من تفاضي بقى بسم الله ما شاء الله تمام. نعم لا قول لي ان شاء الله فاضل العلم تمام. فبدا يتكلم في مساله اليمين دي او بدا يفرق بقى بين اليمين اللي فيها معصيه واليمين لان في فرق انك تحلف يمين وفيها معصيه وفي فرق انك انت بتحلف يمين لتدفع شرا فيبقى في اليمين دي ايه طاعه حتى ولو كنت ايه حتى ولو كنت كاذبا. يعني افرض ان انا الان واحد جه وماسك مسدس كل فلان واحد فين طلبنا قلت له والله مش كده والله مش كده يميني ده تسميه معصية ولا لأجل طاعة؟ تسميه ايه؟ تمام؟ المعصية ولا لأجل طاعة؟ وفي بقى إمام معصية يقول احلف إن فلان سرق، أقول والله سرق وهو ما سرقش ولا حاجة، يبقى أنا عملت إيه؟ وبدأ بقى يفرق بين اليمين اللي تحلف في معصية الله واليمين اللي تحلف حتى لو كنت كاذبا فيها ولكنك تريد طاعة الله او دفع شر او دفع معصية. وبدأ يتكلم في هذا الموضوع برجعه وفرقول احسن قال في كلام كتير او تمام. وبدأ بقى المسألة الخامسة عشر تكمل المسألة دي كذلك المسألة السادسة عشر وكذلك المسألة السابعة عشر. وذكر بقى في المسألة الثامنة عشر اكمال للمسألة الاولى اللي هو من اكره على الكفر. احنا قلنا يجوز له ان هو ينطق بكلمة الايه الكفر. طب ما نطقش ومات عليه ايه نشوف. طب يقول في المسألة الثامنة عشر اجمع العلماء على الكفر فاختار القتل انه اعظم اجر عند الله ممن اختار الرخصة. زي ما قلت لكم قبل كده فاكرين الحكايه اللي قلت لكم زمان بتاعت مسيلمة؟ فاكرينها؟ قلت لما جاب راجلين وقال لواحد تشهد ان محمد رسول الله، قال نعم، تشهد اني رسول الله، فهو شايف عمال كل بيقول لا يقتله، فقال له اشهد، ولا لما اشهد ان مسيلمة رسول الله يبقى لك كده يعني كفرت بالله الله، فقال له نعم. فجاء عند قبيل تشهد ان محمد رسول الله، قال نعم، تشهد اني رسول الله، قال له هلا اسمع. فضل بيقول له هلا اسمع، وهو كل ما يقول له اسمع فكيها وتقوى الحذاء دي، يقطع منه عضو، يقطع منه عضو، يقطع منه عضو الى ان قطعه اربا. فلما بلغ هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال اما احدهما فاخذ بالرخصه فلا شيء عليه، واما الاخر فقد اخذ بعزمه الحق فله الفضل. وعشان كده البخاري هنا بيقول ان لو مات يبقى له ايه؟ له ايه؟ يبقى اعظم اجر وله الفضل في هذا، لا شيء في هذا. فانت بالخيار لك الرخصه، فان اخذت بها فلا تلام. يعني ما جيش بقى واحد يقول لك شوف قال ايه وعمل ايه، فلا تلام. لان الشرع قال الا من ايه؟ الاعطاك رخصه الا من اكره، وان قتلت فلا تذم. يشكر الله يضيع نفسه لو راح هباء منثورا وبتاع، لا يا حبيبي له الفضل ما شاء الله. تمام؟ وبدا برضو استكمل هذه المساله بقى اللي اكره على كلمه الكفر بما هو دون القتل. يعني هو يقطع رئتك، نقطع لسانك كده، يعني بما هو دون القتل. يعمل ايه؟ وذكر فيها كلام بقى واحاديث، ارجعوا للبحث ده، له بحث طيب جدا جدا، واخد حوالي صفحتين لو قعدنا نقراهم مش هنخلص. جه بقى في المسألة التاسع عشر وقال بقى واختلف العلماء في حد الإكراه، يعني متى يكون المرء مكرها؟ هو أي واحد يجي كده يهددك تروح تقول أنا مكره؟ لابد الإكراه ده وكل حدود. مين اللي أكره؟ تعبيري مين اللي أكره؟ وأكره بإيه؟ وأكره بإيه؟ فمين اللي أكره؟ يجي لك دلوقتي مثلا واحد كمساري، مثلا كمساري يقول لك احلق لحيتك عشان هقطع رقبتك لو ما حلقتهاش، لا، وتقول ده الكمساري اكرهني بصراحه يعني خلاص. لازم نشوف مين اللي اكرهك الاول، مين اللي اكرهك، مين اللي اكرهك، واكرهك بايه؟ اكرهك بايه؟ ده انا قلت لك دلوقتي تعال امشي باخوانك وقول فيهم كذا وكذا وكذا وكذا، يا هضربك علي. تروح وقت وتقول ده انا هضربك علي. طب ما تضرب يا اخي 100 علقه، ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله؟ فاكرهك بايه؟ دي مساله مهمه جدا. ونمره 3 وقادر على ان يوقع ما اكره به ام لا؟ قادر على ان يوقع ما اكره به ام لا؟ وعشان كده هنا القرطبي بيجي يتكلم بقى، يقول لك اختلف العلماء في حد الايه؟ لحد بعد الاكراه. يعني ايه؟ يعني متى تكون مكرها ونسميك مكره ونعطيك الرخصه فعلا ونقول انت راجل مكره؟ تمام؟ فروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ليس الرجل امن على نفسه اذا اخذته او اوسخته او ضربته. تمام؟ يبقى عند عمر يبقى بالاخاصه والتوثيق والايه؟ والضرب، يعني يقيدك ويضربك ويخوفك، ده يبقى كده دخل في الاكراه. وقال ابن مسعود: ما كلام يبرأ عني صوتين الا كنت متكلما به. ابن مسعود كان بيرى ان نوع من انواع الايه؟ الاكراه مثلا، يفهم من كلامه. وقال الحسن: التقية جائزة للمؤمن الى يوم القيامة، الا ان الله تبارك وتعالى ليس يجعل في القتل تقية. وقال النخعي: القيد اكراه. يعني لما يجي واحد مجرد ان هو يكتفك يبقى هو هنا عمل ايه؟ اسمه ايه؟ اكرهك. والسجن اكراه. ولما يسجنك يبقى اسمه ايه؟ اكرهك. وهذا قول مالك، الا انه قال: والوعيد المخوف اكراه، وان لم يقع اذا تحقق. يعني واحد توعدك بس ما عرفش حاجه، بس خد بالك بقى، اذا تحقق ظل ذلك المعتدي وانفاذه لما يتوعد به. يعني انت هو توعدك وانت شفت ان هو عمل اللي توعدك بيه مع ناس قبل ايه؟ قبل كده، بمجرد ما يتوعدك ده بقى اسمه ايه؟ اكراه، لانه عمل قبل كده ولله انه قادر يعمل فيك زي ما عملت في غيرك، مش كده ولا ايه؟ تمام. وبدا بقى يتكلم راي كل فقيه وكل عالم في حد الاكراه ده ايه برضه اللي قالوا تقراوه. تمام. بيجي بقى في المساله العشرين وبيجوز لك انك انت كلما في حاله الاكراه استطعت ان تلجا الى المعاريض يكون افضل، يكون ايه افضل. فبيقول ان من المعاريض لمندوحه عن ايه؟ عن الكذب. فتحاول انت تخدع اللي قدامك، مش تعبيره تخدع اللي قدامك، مش لازم برضه تديله كل اللي هو عايزه ما امكنك ذلك، ما امكنك ايه؟ ما امكنك ذلك. تمام. فبدا بقى يضرب امثله وامثله كلها طريفه طريفة. فبيقول كان ابراهيم النخعي مثلا اذا اتاه احد يكره الخروج اليه، جاي لواحد وهو بيكره الخروج اليه، جلس في مسجد بيته، هو عامل في بيته كده حته زي الايه؟ زي المسجد، يعني حجره الشقه مثلا عاملها هي للصلاه وللعباده فقط لا غير. فجلس في مسجد بيته وقال للجاريه قولي له، هو والله في المسجد. بعد غض العباد ايه تقول لهم والله نور ده في المسجد. انا دي عملتها مره. فعملتها ازاي؟ انا عندي في البيت مكتبه وهي الحجره بس مكتبه. فجالي انسان وانا عارف انه لحوح ما بيمشيش. قلت لهم قولوا له هو في المكتبه. فقالوا له والله في المكتبه. فانصرف، هو فاكر ان انا في المكتبه دي يعني لازم اشتري كتب بتاع. انا في مكتبه. طبعا انا عرفتكم السر واصل. يعني طبعا اتوقف لا خليه مكتبه بقى اللي هنا ولا اللي بره، فهشوف لك حاجه ثانيه بس. دي معريض وانت يعني تلجا لها وتضطر تلجا لها افضل بكثير من الاصدار. على مدار الامثله على هذا المنهج كلها جميله وطيبه جدا، بتدلل على يعني ذكاء بعض الرجال. تمام. تبقى ترجع لها برضه وتقراها. تمام. يجي بقى يتكلم في المسألة الحادية الواحد وعشرين، ان من اكره ففعل ما اكره به وهو راض، وهو راض، فان كان كفرا فقد كفر وان كان زنا فقد زنا. لان هو في الاصل ايه ده؟ في يقول لك يا ريت يكرهني ان انا ازني بفلانه دي، باعت كده بيتمناها كده من قلب عشان يقعد يقول له واكرهنا اهو. وعشان كده الايه بتكون ولكن من شرح بالكفر ايه صدرا. فدي برضه مساله هتخش انت فاعل ده، انت كاره بقلبك ولا حبيت ده ولا ايه الحكايه بالظبط؟ خد بالك من المسائل دي. ودي كانت المساله رقم 21. 21 مساله ذكرهم فين؟ في ايه. وطبعا شوف احنا خدنا فيهم يمكن ساعه وخمس دقائق بس، وايه ونظام اختصار ودمج وقصر ولازم يلا على اديك امثله وانت. فبذلك بقى في ايات ذاكر في الايه الواحده مش بقول لك اكثر من 40 مساله. 40 مساله تجد نفسك يمكن تقعد يوم كامل تقرا في هذه المسائل، وبعدين يحتاج بعد كده كمان كل مساله تروح تعمل ايه؟ شعابها بقى تشوف موجودة هنا وده قال ايه وده قال ايه وده عمل ايه. فممكن من آية واحدة تألف كتاب مجلد، والله من آية واحدة تألف مجلد. يمسك آية وعايز تقول والله تفسير آية، يعني ممكن في آية الإكراه دي أطلع كتاب في تفسير الآية دي. تخيل بقى كل مسألة من دول في 21 مسألة هقعد أنا بقى أعمل ايه؟ أجيبها بكل تفاصيلها. دي حاجه يعني بقول لك هطلع مجلد مجلد. فهو فعلا اسم على مسمى الجامع لاحكام الايه؟ لاحكام الخواص. شوف ذكر الاسم حتى في الاسم وصف، حتى في الاسم وصف. نيجي بقى ونقول ان القرطبي ما دام هو راجل ضريع في الفقه كده فقيه في الشك، طيب القرطبي مالكي المذهب. واحنا زمان اول ما بدانا هذه السلسله راينا قد ايه الجصاص كان متعصب للمذهب الحنفي لو تفتكروا، قلت لكم حتى بيروي النصوص بيلوي النصوص. وقلت لكم ان في احد الحنفيه قال كلمه خطيره لو تفتكروها قلناها زمان، قلت بيقول لك لو جاءت الايه على خلال بها ابو حنيفه او ما قال ابو حنيفه تؤول الايه، يعني اول القران عشان يخليه ماشي مع قول الرجال، مع ان دي مساله في منتهى الخطوره. ودي مساله قلت لكم حتى الان موجوده، حتى الان موجوده نظام التعصب للمشايخ حتى الان موجود. تلاقي فرقه متعصبين لفلان يقول لك لا ما يغلطش، لا ما دام قال يبقى خلاص. ففرقه تتعصب للشيخ اسامه عبد العظيم، فرقه تتعصب للسام القوسي، فرقه تتعصب للشيخ فاوزي، فرقه تتعصب للشيخ محمد المقصود، فرقه تتعصب لعبد الله بن بدر. كل جماعه تتعصب لواحد يقول لك ما دام قال خلاص. منهج غلط، منهج غلط. ودايما انا دايما اقولها حتى لتلاميذي دايما والمقربين الي، قل اي انسان تراب ينقضني اسمع الاول هو بينقضني ليه، وقد يكون هو محق ويصحح العيب وانا يعني اتنبه لهذا العيب ونتعلم. وانا اخذت العلم كله كلنا بنقضي. فالعصبيه للمذهب دي مساله انا بنقضها تماما تماما، وما دعا الي واحد من الفقهاء. لكن انت تبص تلاقي الناس كل جماعه ماشيه تتكلم عن الشعراوي ويطلع يقول الشعراوي ده الشعراوي بيغلط. لا اله الا الله، ليه يا ابني؟ والله رب العالمين ده 60 بيغلط، مش بيغلط واحد يا اخويا ولا تزعل. فكلام خطير جدا لا نقبله، لا نقبله. فالتعصب للاشخاص هذا والله ما ضيعه الا هذا، وبنص القران اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. الراهب يقول يبقى صدق حتى ربنا بيقول على غير هذا، الحبر بيقول يبقى صدق لما بيقول على غير هذا، ده عمى، ده اسمه عمى، ودي قمه الجهل التعصب. شوف بيقول لك ايه؟ قمه الجهل. ولذلك انا قلت لكم الامام الشافعي قال كل الناس يتعلم الا ثلاثه، فكم من اول هؤلاء؟ قال وجاهل متعصب. ده عمره ما يتعلم حاجه في حياته ابدا، هيعيش حين ويموت حين برضه بس كده. انت عارف الباقي ده يعني خلاص. والله الجاهل المتعصب ده يعيش كده وممكن ما يتعلم شيء في حياته. وشوف التعليم داخل ومتعصب ومتعصب. وشوف يمكن والله بعضهم، انتوا فاكرين لما جينا نتكلم عن رد ابن كثير للقصه بتاعت البقره وقلت لكم ان الشعراوي وقع في هذا، والشعراء في علم الحديث كلهم صفر على 10، صفر مش واحد، صفر على 10، تبقى عارف فاحذروا بس. وقام واحد قابلني بره قال لي انا بس عايز اقول لك كلمتين على جنب. الشعراوي يعني مفيش داعي تتكلم عنه. ليه يا اخو؟ ليه يا حبيبي؟ ما احنا اتكلمنا عن كذا واحد قبل كده. ليه يا بابا؟ ده علم يا بابا. هو اله؟ لابد كل انسان له محاسنه وله اخطاء. والعلماء لو لم يرد بعضهم خطا بعض كنا احنا وقعنا في ضلال. والله هو ابو الشافعي ما ردش على استاذه مالك، ما ردش عليه، رد عليه هو مالك، ما ردش على ابي حنيفه. هو العلم يبني مجاملات ولا ايه بالظبط؟ فدي ناس جهله والعياذ بالله. طب بص بقى النهارده بقى الجهل الرجل العلم وحتى الجهل للجماعه. ما تيجي تنقض اي جماعه على المستوى تلاقي بقى تلامذتها بقى طلعوا عاجلين يخلوك. لا الجماعه دي ما بتغلطش، لا هي على الصراط اللي يمكن تكون كلها اخطاء وكل فيها جهله. كلام الانسان ده انا بقى يعني بحزن منه للاسف الشديد. عصبيتك لازم تكون اولا واخيرا لايه؟ لله ولرسوله. اي حاجه بعد كده تحت هذا، تحت هذا بحطها تحت هذا الميزان. وقلت لكم كم من مره لقبتها لكم، انا اقول لك 12 سنه بشرب فقه حنفي متخصص فقه الحنفي. شوف كم مره انا قعدت في خطوات ابو حنيفه، وهات لي كم مره انا تعصبت له بقى. طول ما انت قاعد هنا اجيب لك كل الاقوال يقول لك ده قال وده قال وده ليه وده ليه ومين اللي اقوى ومين اللي اصح. هتلاقي في معظم الاحوال اقول ابو حنيفه اخطا، ان هو ده اللي هو ده العلم الصحيح. انا ما اتعلمتش فقه ابو حنيفه عشان اتعصب له. تعلمت فقه الحنفيه كمفتاح يعلمني كيف اقرا في باقي كتب الفقه، بس مش هقعد اتعصب له. فالقرطبي كان مالكي المذهب، وكان السؤال رجل كموسوعه فقهيه، هو قادر على انه في تعبيري بقى يلوي الأدلة لصالح مذهبه. فهل كان القرطبي متعصبا لفقه الإمام مالك أم لا؟ بل لو انت عايز تعرفه يبقى هديني يوم الحد اللي مش هكسفك الاخ برا بيعمل لي كده ماشي وهو كده، يبقى هتأتي الي يوم الاحد القادم وهتأخذ جملة من الامثلة بقى، وهختار لك امثلة معينة كلها تتعلق بهذا الصيام مش بعارف يعني، عشان شهر رمضان كل عام وانتم بخير شهر رمضان. لان هديك مثال مسألة هو ذكرها في كتابه هذا عن صلاة العيد، لو ما صليناهاش اول يوم ينفع نصليها تاني يوم؟ ها ينفع؟